أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا إن شاء الله ألفية الإمام السيد رحمه الله تعالى الشيخ عمر بن علي بن آدم رضي الله تعالى عن خاتم الصلاة والسلام في صفحة 46 قال مسألة: أي هذا من حفظ؟ هي في الكلام على ابتداء تبليغ الحديث. هذه المسألة تتناول بداية تبليغ الحديث من على صحيح الصلاة والسلام. وفي أول من جمعه على الأبواب، وفي أول من أقرأ الصحيح، من أول شيء بداية تدوين حديث النبوي، عهد التدوين، زمن التدوين، أول حاجة مراد تدوين كتاب والجمع. وفي أول من جمعه، وفي أول من صلى الله الصحيح المجرد، وفي تدقيق الصحاح وبيان الاستقرار عندنا الصحيحات وعندنا من استخرج على الصحيحين وعندنا من استدرك على الصحيحين. يقولون في تدقيق الصحاح كيف ترتب الاحاديث، ماذا تقدم؟ أي شيء تبتدئ بالشكل الصحي؟ هذا حديث بطل من طبق هذا الشيء المباراة البخاري تبسلم من يوم الانتقال، المباراة مسلم تبسلم من يوم الانتقال كذلك واتبه، وسيأتي هذا وما يتبع ذلك. قال رحمه الله: من المراس بقوله رحمه الله المنسوخ أول جامع الحديث والأخر ابن شهاد كثيرا له والمقصود وعروض معكراته وابن شهاد والزهري الشرح. قال: أول جامع خبر مقدم بقوله ابن شهاد، يعني تقديم كلام ابن شهاد أول جامع الحديث والأثر بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أي أسبق مدون الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام، والأثر إما عطف تفسير للحديث إن قلنا التراب فيهما كما هو مشهور، وإما عطف مغاير تنقص بالموضوع. إذا الآن الحديث والأثر، قلنا الأثر هو بمعنى الحديث، فهنا ترادف. كما تقول بر وقمح ترادف، وإن كان يعني الأثر الموضوع هو في ترادف كالبر والشعير مثلا، الليل والنهار في طغائب، الكفر والإيمان في طغائب، وهذا يقول إما عطف تفسير للحديث وكل مترادفهم كما هو مسلم، وإما عطف مغاير ينقص بالموضوع. ابن شهاب بن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله المتوفى سنة 24 عمره، آمرا لهم حال من ابن شهاب، وفي نسخة آمر بالرفع مبتدا خبر عمر، والجملة في محل نصب الحال من ابن شهاب. إذا آمرا يا ربع حال، فاهمين؟ فاهم. الجوز للعلم مش هنا ولا هنا؟ هذا أول مرة، أول مرة بكتب. جميل. يقول الآمن بالشهاب بسنة حديث عمر بن عبد العزيز بن مروان أحد الخلفاء المسلمين المتوفى في غزوة سنة 41 وله 40 سنة سوى 6 أشهر رحمه الله تعالى. وقلنا هذا هو هذا المشهور في تعليق يبين هذا عندكم جميعا. يقول وذكر حمد بن رجب رحمه الله بشرح علم التجويدين الرسل طلب من ابي خيثمة ودخل الزبير بن بكار ونخبر محمد بن حسن عن مالك بن انس قال اول العلم بن شهاب يعني الزبير ومحمد بن حسن كانه بن زباله لا يعتمد عليه. هذا السلام في عده هذا عند هذا الأمر جميل. محمد بن حسن هو ابن زمانه ولا يعتمد عليه في هذا. صمت معنا بالأمس هذا ما أذكر التلميذ الراوي هذا عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أبي بكر بن حسن يأمره بجمع السنة هذا بصحيح بحق ولا شك ان مجالس اهل الاخلاق اوضح من هذه الروايات. ومكان ابن شهاب ايضا له مشاركه فلعل ابا بكر بن حسن هو الذي اشار ابن شهاب واستعان به. يقول ومعنى البيت الأول من دون الحديث والدور بالشهاب الزهد لأمر الخليل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والمراد بالتدوين المطلوب والتدوين التسليم وحيث يكون مجموعة مرتبة. المراد بالتدوين الكتابة مع الجمع مع التفكير. وإلى فقد كان يكتب في الرقاع ولا يضع يكتب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوم ما كان بعض يعني وما بعد ذلك زواليك ثواني كم بيتا أخذنا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول جميل وأول جامع للأبواب جماعة العصر الاضطرار في جبل سيناء كبرجس وجريج ورشيد المالكي ومعمر ووزن المبارك. قال وأول مبتدا الجامع الأبواب المتنوعة من العبادات والمعبدات والمغازي وغيرها. لما قال الأبواب احترازا عن جمع الحديث إلى مثل الكتاب الواحد تقدم ذلك على أولاد وقف على الشعبين رحمه الله تعالى. قال هذا باب من الصلاة الجزئي العظيم نافع كثير فسقط أحاديث الجماعة. جماعة خبر المبتدأ وهو من جامع الأبواب جماعة فسقط أحاديث. قال إعراب جماعة خبر المبتدأ الذي هو وأول أي ضعيف. عدد من العلماء والمحدثين العصري أي في الزمن العصري أي متقاربين في الزمن أي في الزمن المتعلق بالقراءة قدم عليه وإن كان معمولا المضاف إليه لا يتقدم بالضرورة. وقوله الاقتران صفة لجماعة على تأويل الجمع أي جمع صاحب فقر في الزمن في العصر طبقة ورجيل والزمن أو الجار ومجرور صفة لجماعة ودور خبر محدود أي هو الاقتران يعني أن ذلك العصر متقارب. ومعنى البيت المعنى الإجمالي البيت أن أول من جمع تحديث الجماعة متصاربون بالزمن وذلك أثناء المئة سنة فلا يقرأ يوم سبق بكونهم في وقت واحد وهم كالإمام الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن زبيد الأمم مولاه أحد الأعلام الثالث التابع المتوفى سنة 50 وذلك مكة المكرمة وهو شيء لضم الهاء الحشيم بن بشير وفتح الباء أبي معاوية السلمي الواسطي من تابع التابعين اتفق على توقيته جلالة يحبه وفي سنة 83 ومالك بن أنس إمام دار الهجرة وتوفى سنة 79 وعمر بن راشد أبي عروة الإمام الحق اتفقوا على توقيته وجلالته توفي سنة 83 وقيل 54 قول من 58 سنة وعبد الله ولد المبارك ابن واضح المروزي الحنظلي مولاه أبي عبد الرحمن الإمام المجمع على جلالته وإمامته في كل شيء قال رحمه الله كتبت عن 4000 شيخ ورويت عن 1000 توفي رحمه الله منصرفا من الغزو سنة 81 وابن 63 سنة في رمضان. إذا الآن مضى معنا عدد من الأبواب. الأول هو جامع التاريخ والأرض ابن شهاب أمير النهر وهذا في المشهور طبعا للرواية التي من طريق أمنا بحسن الزمان ثم قالوا أول جامع الأبواب عيد مقدمة الأبواب في كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام وما إلى ذلك جماعة في العصر أي في الزمن واتفاق الطبقة والجيل المتقارب في السن والسماع قال كابن جريج وحشيم ومالك ومعمر وعبد الله بن المبارك وغير هؤلاء الذين ذكرهم من السنة ليس الأمر في ذكر هؤلاء يدل على الحصر لا وإلا هناك غير هؤلاء فأقبل ابن الشيبة وجماعة شدد وغير هؤلاء قال وأول جامع الانتصاري على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإن ترتيبه وصنعه فأحكمه فأول الجامع خبر مقدم أي أصدق محدث في جمع الأحاديث المسلمة اتصال أي مع اتصال متعلق بالجامع أو حال من الضمير فيه أي متصلا على الصحيح المجرد من الحديث المتعلق بالاتصال فقط أي حسب وقول البخاري مبتدا مخطئ وهو الإمام الحافظ حجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة 56 وقدم ترجمته رحمه الله سبب جمعه الصحيح هو روان إبراهيم بن عمرو بن سفي قال كنا عند إسحاق بن راهويه وقدم جمعته كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا أن ابن العقل من رواة الصحيح قال ابن سفي والقاضي بن معاذ قال ووقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح عنه أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة وبيدي مروحة أدب عنه صلى الله عليه وسلم سألت بعض المعبرين قال لي أنت تذب عن الكلام هو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح قال وأن لم تروا في مدى 10 سنة قالوا في هذه السنة سبع ومسلم بن الحجاج المسيلم المتوفى سنه 61 ومئتين. واختلف قبره قوله من بعد اي بخاري الضريق بعده يعود على البخاري عند ان الامام مسلم شرع صحيح بعد البخاري انه متاخر وقتا انه تلميذ وخريج وهو اخي بن عمرو ولد قيل قول البخاري لما راى مسلم ونجا قد هذا الموضوع يحتوى ان تكون البعديه تزيد درجه يعني هل الكتاب هو بعد كتاب البخاري مثبتا الاول او لا والاول اي الامام البخاري على الصواب اي القول الشديد بقوله الدليل بقوه دليل التثبت واستفاء الثبوت الصحيح من الاحاديث المستند او ضبط اي البخاري مقدم ومفضل على كتاب الامام مسلم اي افضل اي ازيد فضلا من الثاني لكوني اعلم الفن واعدل رواة واشد اتصالا به احتمال ان يكون مراد الاول كتاب البخاري افضل نسبه من كتاب مسلم بل هو الاول كما يدل عليه قوله ومن يفضل شرطيا يفضل من العلماء المسلمين على البخاري ان كتابه على كتاب المراد تفضيل كتاب على كتاب ليس من باب هنا تفضيل امام على امام قال بينما ترتيبه بالنصب بينما ترتيبه بالنصب العلم بمحذوف اي فضل او بالرفع خبر لمحذوف المراد ترتيبه المراد ترتيبه والجملة جواب الشرط وصنعه بالصرف بنسخة ووضعه بالضبط والمعنى متقارب وعطف تفسير بترتيب أو مراد بالترتيب ترتيب الأبواب والأحاديث بحيث يذكر كل باب حديث إلى جنب مناسب وفي مضار وفي الصنع حسن صناعة الحديث من حيث ترخيص الطرق والاحتراز من تحويل الأسامي عند الاتفاق من غير التنبيه على اختلاف الألفاظ الرواد في متن أو إسناد ولو في حرف واحد فالعطف المغايرة قد أحكم في البناء للبعث والآية الإطلاقية والجملة حال من المسلم أي حال كونه مقدما أي ممكنا للترتيب الصنع أو للمفعول والألف ضمير راجع من الترتيب والصنع في حال كونهما محكمين حاصل معنى البيت أنا من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري والإمام أبو علي النيسابوري شيخ حكيم وبعض الشيوخ المغاربة ليس تفضيل من حيث الأصحية وإنما هي من حيث الترتيب وجود التلخيص الطرق بغير زيادة قال المصاب التنبيه على الروايات المصرح المصرح عن سماع المدرسين وجمع طرق الحديث في مكان واحد بأساليب متعددة وألفاظ مختلفة فسهل تناوله خلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منه وأورد كثيرا منها في غير مغالطتها ولما اعترض على الشيخين بعض النقاط بعض الأحاديث مع كون الصواب معهما بين ذلك بقوله وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما يسير إلى الآن بارك الله فيكم خاض بنا الشارع بأمر المفاضلة بين البخاري ومسلم وقلنا المسألة فيها أقوال قول الجماهير تقديم البخاري على مسلم وقول أبي علي النيسابوري ومن سلك مسلكه تفضيل مسلم على البخاري هناك من سوى بينهما والصواب قول الجماهير ربي يدل هذا على كتاب المسلم. وأما وجه من فضل مسلم على البخاري فإنما قصد الترتيب وبيان الألفاظ والمعاني والاعتناء بتحويل الأسانيد والطرق وما إلى ذلك. لم يقصد بهذا صحيح مسلم فوق صحيح البخاري. إذن اليوم مضى معنا عدد من الأبواب الأبيات. الباب البيت الأول أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب بن أمير النووي، والذي يليه أول جامع الأبواب جماعة في العصر الاضطراب كابن جريج وهشام المالكي ومعمر الولد المباركي، وأول جامع الاتصالي على الصحيح فقط البخاري، ولا يعارض هذا تأليف الإمام مالك للموقف، فإن الموقف فيه صحيح وفيه أصح الصحيح وفيه المرسل وفيه البلاغة وفيه المنقطع. ويريد الإمام مالك على سبيل الاحتجاج، هذا غير صريح وغير شرطي الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر المفاضلة بين الكتابين. يلي هذا إن شاء الله قوله وانتقل عليه ما يسيره حتى نقدر على حوار ما نصر. يعني بعد أن أشار إلى أن الأمة وقت الكتابين والقبول أراد أن يضيف المشابهات أحرفا يسيرة قليلة انتقدها بعض الفقهاء الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وأبي علي الغسالي وأبي مسعود الدمشقي، انتقدوا على الكتابين بعض الأحاديث. ولا يلزم من كون هؤلاء قد انتقدوا أنه يسلم لهم في انتقادهم، ليس كل من انتقدوا يسلم لهم، قد يوافقون وقد لا يوافقون. فنكتفي بهذا فيما يتعلق بشرح الفقه السيوطي رحمه الله تعالى.